مجمع الهدى الخيري يقدم دعاء الكرب عند الأنبياء. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أبشركم بأربع بشارات من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم لمن حضر مجلس المذاكرة، ولعل الله سمع أو تواصل معنا بأي وسيلة، فإن فضله عظيم. وكما يقول ابن تيمية رحمه الله: إن فعل الله لا يشابه فعل المخلوق، فإنه سبحانه أكرم الأكرمين. البشارات هذه الأربع تشمل من حضر لا أقولها، أو الأصم الذي يقول: مع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وغشيتهم الرحمة وحفظ أن يلبي لنا هذه المبشرات الأربع. وأبشر من صلى على فقد صح صلى الله عليه وسلم عن أبي طلحة: من صلى على وكتب له عشر حسنات ورفعه عشر درجات ومحى عنه عشر سيئات. أفضل صلاة أن تصلي عليه أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أسأل الله أن يلبي لنا هذه المبشرات والجوائز في أول هذه اللحظات، لأنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، الذي لا يعادل جوده جود ولا كرمه كرم، جل في علاه لا إله إلا هو. دعاء الكرب، قبل أن أبدأ أشكر أهل الفضل، أشكر أخي الشيخ يوسف سعد الدوسري وإخوانه والقائمين على المسجد ومن دعاني في هذا المكان العامر، عسى الله عز وجل أن يجمعنا بكم جميعا في الفردوس الأعلى، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا علو الهمة حتى ونحن من المقصرين من أمثالنا المذنبين من أمثالنا، جعلنا صلى الله عليه وسلم همة، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنان، فنسأل الله لنا ولكم الفردوس. دعاء الكرب عند الأنبياء: إذا مر بك كرب أنت فتذكر أن أعظم الكرب الذي مر بك مر بالأنبياء أضعاف مضاعفة، إن كرب في نفسك أو في مالك ما الله بي عليم. في صفحة واحدة من سورة الأنبياء ثلاثة أنبياء، أحدهم يئس من الحياة انتهى، يعني الأطباء قرروا ألا حياة له، انتهى، لا علاجات لا عقاقير لا أدوية، فيستجيب الله فيشافيه. النبي الثاني عقيم لا يولد له أبدا، مقرر هذا معلوم طبا وعقلا، يعني أصباعتيا وشيخا كبيرا، ولد له أيضا. الثالث منهم ذهب في ظلمات ثلاث كما سوف يأتي معنا، انتهى من الحياة من أسباب الوجود أو العيش، نجاه الله. لكن قبل أن ندخل، أنا سامحوني أن آتي بقصة لأني قريب المذاكرة مع بعض طلبة العلم فيها، وهي قصة كرب يعقوب عليه السلام. تصور نبي معصوم عليه الصلاة والسلام مرسل، يضيع ابنه فريدة كبده، يظل منه قال بعض المفسرين 40 سنة وقال بعضهم أكثر من 30، ويبكي إلى درجة أن يعمى من كثرة البكاء. هل سمعتم بخطب أشد من هذا؟ أحب أبنائك إليك قطعة كبدك، فلذة الكبد وشج القلب وشقيق، ويضيع لا أو محبوس أو تائه أو لا تدري هل هو ميت أو حي. القصص الإسرائيلية التي ذكر المفسرون، قفوا معي، يعقوب يبكي ليلة من الليل يعني حتى جلاسه رحموه، يقول في سورة يوسف: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنا رأيت في سيرة عمر رضي الله عنه كان إذا وصل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يعلم الصحابة يصلي بهم أنه سوف يجهش بالبكاء فيبكي ويبكي الصفوف وراءه. كان يصلي، حتى في صحيح البخاري موقوف أنه كان يقرأ في صلاة الفجر سورة يوسف عمر رضي الله عنه. وكان أبو بكر إذا وصل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بكى هنا. المقصود أن يعقوب عليه السلام يئس وأتى يبكي في الليل وسجد، فيقول في سجوده الذي قرأته في بعض التفاسير: يا ربي أما ترحم شيبتي؟ أما ترحم ضعفي؟ يا ربي أما ترحم مسكنتي؟ يا ربي أما أنت تسمع دعائي؟ نحو هذا المناجاة. فأوحى الله إليه وهو نبي معصوم يعقوب: يا يعقوب عزتي وجلالي وارتفاعي على خلقي، لو كان يوسف ميتا لأحييت لك. ثم رده الله عليه، فسبحانه من قدير لا إله إلا هو. هنا نقف مع الأنبياء والدروس المستفادة من كل قصة بإيجاز. ونوحا، يعني اذكر نوحا: إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. يعني من قبل أن ينادي الأنبياء، أي من قبل، يعني كان مقدما في النبوة عليه السلام، وتعرض له قومه بالأذى إلى درجة أن يقول إني مغلوب فانتصر، يقول يا ربي أني غلبت تماما أنت انتصر. فالله أنقذه من الغم، من غم يعني القوم الذين واجهوه، من كرب المعاناة، حتى لما ركب في السفينة وفي نجاة أتت الأمواج كالجبال فنجاه الله منها. قال: من الكرب العظيم. إذا أثبت الله لكرب عظيم فلا أعظم من هذا الكرب. قال: فنجيناه لم ينجه أحد آخر. ولهذا الدرس المستفاد، يقول أحد العلماء: اعلم أن أزمتك إنما هي ذرة في أزمات الأنبياء. أنا أعلم أن كل واحد معنا سواء جالس أو غائب تمر به أزمة في نفسه، في أهله، في زوجته، في بنته، في رزقه. إما أنه مرة حبس في دين، أو مرض في جسمه، أو فقد ابنه، أو ماتت بنته، أو رزق بابن معاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو ابتلي بمرض عضال، أو بفقر مدقع، أو نحو ذلك. أنا أرى أنك تفوض الأمر إلى الله، تصدق اللجأ، وعليك بالأدعية الشرعية التي علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه. فإن الله لم ينزل علينا الأدعية مجرد أن نتسلى بها أو نرددها. إن المقصود من قصص الأنبياء أن نعمل بالفوائد، أو أن نتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ذلك يقول سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. يعني اقتدي بهذا الهدى، واقتدي بالأنبياء فيما لم يرد الشرع باستثنائه. فنوح عليه السلام التجأ إلى الله سبحانه وتعالى ودعاه، قال: إني مغلوب فانتصر. فنجاه الله وأخرجه سبحانه من الكرب ونصره على القوم. ولذلك إذا بليت بعدو ففوض الأمر إلى الله. ترى أدعية الخوف من البشر، إذا خفت من بشر أمامك في القرآن أدعية: منها حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو سيدها وأقواها، وهذا الذي لا يرد، وهذا السيف المسلول البتار بيد الموحدين إلى قيام الدين. السيف البتار المسلول بيد الموحدين إلى قيام الدين: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لو صدق صادق في قوله فلق له الحجر. حتى أن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنا أريد تقفون لحظة معي في المشهد الذي نقل للقرآن. أين كان هذا المشهد؟ تصوروا معي سيد ولد آدم رسولنا صلى الله عليه وسلم في معركة أحد، يغلب في المعركة. ترى المعركة غلب فيها صلى الله عليه وسلم، ولكن لم تسمى في القرآن هزيمة، كان فيها انتصارات معنوية، وكان فيها حظ من الله عظيم، وكان في أجر كبير وشهداء ويتخذ شهداء، وكان فيها اجتباء واحتفاء، لذلك ما سميت هزيمة. إنما الواقع قتل من الصحابة 70 رضوان الله عليهم، وجرح الكثير، وشج وجهه صلى الله عليه وسلم جبينه، وكسرت ثنيته. تصور في هذا المشهد الرسول صلى الله عليه وسلم يحمل الجنائز ويصلي عليها، وعمه مقتول مذبوح سيد الشهداء. لم يقف صلى الله عليه وسلم في حياته موقفا أغيظ له من قتل حمزة يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أقف موقفا أغيظ من هذا الموقف. تصور عمك الذي نصرك وآواك وكان سيفا مسلولا في يدك وضحى، تجده مجدعا مقتولا مقطعا حتى يعني فكت عيناه بأبي رضي الله عنه سيد الشهداء، وجدع أنفه، قطعت لسانه، وبقر بطنه. فماذا حصل؟ وفي أثناء صلى الله عليه وسلم يصلي ويدفن الجنائز، وإذا برجل اسمه ابن عليط من مكة يأتي، أعطاه أبو سفيان وكفار قريش أنذاك، أعطاه مالا، قالوا: خوف بنا، خوف المسلمين، قل ترانا يعني مع بالبلدي جايين، وترى أن جمعنا جيش آخر وهم ما بيفعلون بس تخويف، وترى كلهم هذا، ولك كم حمل عدل من حمول المدينة تمر وحب. هو تاجر ما عليه، صاحب سلعة بينقل كذبة وشائعة ويطببها. فمشى لقي الصحابة، قالوا: من أين أتيت؟ قال: أنا أتيت من مكة، وأبو سفيان جمع أهل مكة من جديد، واجتمعت له القبائل ثانية، وتسلحوا وأقبلوا. الآن هزموا في المعركة، غلبوا رضوان الله عليهم في المعركة مع رسول الله عليه وسلم، والجيش قليل. الآن القبائل أقبلت كلها الآن، والعرب يقولون تسلحوا كلهم والجيوش. فماذا فعل؟ التفت صلى الله عليه وسلم القبلة، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. يا أخي ما أقول، ما أعظم هذه، والله عظيمة. حتى في كتاب رسالة للشافعي قال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، قال الناس يعني بعض الناس عموم، أريد به الخصوص، ليس كل الناس. قال لهم: إن الناس عموم مخصوص، ليس كل الناس جمعوا لهم. فقال الصحابة بعده: حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن من قلوب، هم يقولونها بصدق، هم يقولون الجراح والدماء والسيوف تتلامع والقتل أمامهم، الواحد منا يقولها وساهي لاهي بدون قلب وشار الذهن بس من اللسان، لكن بقلب قالوها: حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى يقول ابن عباس في صحيح البخاري حسبنا الله موقوفا: حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم. فماذا حصل؟ اسمع الخاتمة، قال سبحانه عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن أوليائه الصالحين من الصحابة الأبرار، قال: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. لهم الرضوان في الدنيا والآخرة، والفوز في الدنيا والآخرة، والنصر في الدنيا والآخرة. ثم علمهم في سورة التوبة ماذا يقول لأعدائهم، قال: قل، يعني علمهم سبحانه وقول لأعدائكم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ يعني أنتم تنتظرون بنا، أنتم تكيدون لنا، لكن ما عندنا إلا إحدى الحسنين، إما عز تفتح له أبواب السماء، وإلا شهادة في سبيل الله. هذا موقف حسبنا الله ونعم الوكيل. من الكلمات الشرعية: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. حتى يقول حسن: عجبت لمن عنده هذه الكلمة، كيف يخاف من مكر الماكرين. فقال سبحانه: فوقاه الله سيئات ما مكروا. يعني أنت دائما إذا أتاك خبر مزعج مخيف مرعب، قل: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، بعد حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا حصل؟ قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذه آيات جزاؤها بعدها، هي خمس آيات في القرآن جزاؤها بعد كما في الدر المنثور، مثل إذا أصابك مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. مثل: وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. مثل: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. هذه الكلمات الشرعية موجود جوابها بعدها. ثم نأتي للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما ذكرته في سورة الأنبياء، وهي أكثر سورة احتفت بالمشاهد الوقفات للكرب الأنبياء الذين عاشوا عليهم الصلاة والسلام. منهم من ابتلي في جسمه بالمرض كأيوب عليه السلام: أيها المريض، أقول لمن يسمعني من المرضى، بعض الناس الآن ترى ما توفر أن يحضر معنا، ما استطاع من المرض، أسأل الله أن يشافيهم وأن يجمع لهم بين الأجر والعافية، وأن ينزل عليهم الآن من بركاته ومن رحمته ومن عافيته ومن شفائه، ويجمع لهم بين في لباس الصحة بالأجر والعافية. ولهذا كان جعل صلى الله عليه وسلم من أعظم النعم أن تكون معافى البدن. هل وصولك إلى المسجد الليلة سهل؟ هل جلوسك في المحاضرة سهل؟ يقول: من أصبح، صلى الله عليه وسلم في الترمذي، من أصبح آمنا في سربه، يعني في بيته، عنده قوته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذه لا تعادلها نعم الدنيا ولا قصور الدنيا ولا كنوز الدنيا. فهنا قال سبحانه: وأيوب، يعني اذكر أيوب عليه السلام إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول العلماء فيه أدب الدعاء من هذا العبد الصالح والنبي عليه الصلاة والسلام مع ربه، حتى ما يقول شافني عافني الآن. بعض الناس يقول طول المرض، يقول والله أني لي 10 سنوات وأنا أتقلب على جنبي، ومنهم من يشكو ربه، يعني ما حسبت أيام العافية لكنك تحسب أيام البلاء، وما تعرف هذا البلاء أنه في صالحك. وبعضهم يتضجر من المكتوب نسأل الله العافية، وبعضهم يتسخط كما يقول الشيخ ابن عثيمين: الناس أمام القضاء والقدر 4 أقسام: جازع وصابر وراض وشاكر. الجازع هو الساخط الذي لا يقبل الله عمله ومعترض على القضاء والقدر، نعوذ بالله، ولست من ذلك إن شاء الله. إذا ابتلاه الله بلي يقول ما حصلت لنا يا ربي. يقول لي أحد المشايخ رجل عام نسأل الله العافية، رزق بابن وعنده بنات، فلما أتى الوفاة قبض الله ابنه هذا، وكان يتمنى الابن من أول، وعنده 7 من أول، ودائما يدعو الله فقبض الله. قال: يا ربي تركت البنات واخذت الولد. أجل له سبحان الله جل في علا، لا إله إلا هو، له الخيرة المطلقة، لا يعترض، لا يسأل عما يفعلهم يسألون. هذا ساخط، هذا جازع. أما الثاني فصابر، وهو الصابر الذي احتسب وصبر المقدور، لكن قلبه يتلظى شيء، عنده جمر من داخل. يعني بعض الناس صح يصبر ويؤمن بالقضاء والقدر، يموت له 4 في حادث سيارة يصبر ويفوض الأمر إلى الله، هذا مأجور ومشكور. لكن هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية الراضي، وهو من يبتليه الله ببلية ومصيبة فيصبر ويسلم ويرضى ويتجد البرد والسكينة في قلبه، ويقول الحمد لله إن الله اختارني للبلاء، الحمد لله إن الله أخذ أبنائي قبلي يمكن في خير، الحمد لله إني جعلني الله أني كفو، إني في منزلة أني أستاهل أن يبتليني يرفعني ربي سبحانه وتعالى، فهو راض بهذا. وقد فعله الفضيل بن عياض حتى ضحك الرجل الصالح فضيل بن عياض لما قبض الله حب أبنائه إليه علي، كما ذكرها ابن تيمية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ضحك عند المقبرة، ضحك عند المقبرة لما قبض الله ابنه علي. قيل لابن تيمية الشيخ الإسلام: كيف يضحك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزون. أيهما أكمل؟ قال سبحان الله، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل، لأنه جمع بين الرحمة صلى الله عليه وسلم والرضا والتسليم. الرحمة البكاء والرضا في قلبه صلى الله عليه وسلم، لكن الفضيل ما استطاع يجمع، لا استطاع يجمع أنه يبكي ولا بيرضى، فأتى بواحدة منها. فرسول الله عليه وسلم له أكمل مواقف. أما الرابع فهذا العجيب والغريب، وقل ما يفعله من الناس ولا يفعله إلا مثل أبي بكر الصديق أو الخلفاء الراشدين، وهو أنك تبتلى ببلية مصيبة في ابنك أو في نفسك أو في أهلك، فتصبر وترضى، ثم تشكر ماذا تفعل، تقوم بأعمال شكر زيادة، فتزيد في صلاتك دون ماذا يا ربي أنك ابتلين، وتتصدق تقول هذه صدقة لأنك يا رب اختصصني بهذا وابتليتني يا ربي في هذه صدقة، وتأخذ عمرة وتزيد ختمة من القرآن، وتقوم الليل تقول لكم هذا شكر آخر، هذه منازل الصديقين الكبار. هنا قال: إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول: يا ربي أنا مريض وأنت أبصر، أنت أحكم، أنت أرحم، هل ترى يا ربنا أنني أهل لتشافيني؟ قال: وأنت أرحم الراحمين. قال: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. لفظ القرآن كشفنا مغطى عليه من حجب الضر والمصائب ما لا يعلمه إلا الله، وآتيناه أهله ومثلهم معهم. بعض المفسرين نحن مأمورين يعني أو مسموح لنا أن نذكر من قصص السابقين ما لا يتعارض مع ديننا ونصوص شريعتنا، أنه مكث 18 سنة، وقيل 20 سنة في البلاء عليه السلام، فلما دعا الله عنه كشف الله سبحانه وتعالى عنه، حتى أنه لطيف في كشف الضر عنه كما في سورة صاد، وهذه بعض يكتب الأدباء رواية من جماله، قال: أركض برجلك، يقوله سبحانه لأيوب عليه السلام: أركض برجلك، فضرب وهو مريض عليه السلام، فضرب بطرف رجله فانفجرت عين من الماء العذب الزلال البارد، فاغتسل به فذهب أذهب الله عنه كل سوء وكل بلاء. حتى أن بعض الأطباء الآن يذكر مثل رازي يرون أن المحموم يغتسل، وهذا فيها سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قالوا في صحيح البخاري، وبعضهم يعالج بالماء البارد، قال: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فشرب منه فأذهب الله داءه من بطنه تماما، واغتسل منه فأذهب الله داءه من جسمه، ففي لحظة واحدة خرج وهو من أجمل الناس وأصفاهم جسما وأصحهم عافية وبدنا في لحظة واحدة. تقول سبحانه واجعلنا من الماء كل شيء حي، جعلنا من الماء كل شيء حي، يا نعمة الماء لك الحمد يا منزل الماء، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمة. هذا كرب ترى، لما كنت أظني تجي الآية هذه في الكرب، هذا كرب، وهو الذي ينزل الغيث. لماذا ما قال مطر؟ المطر في الغالب للعذاب، أمطرنا عليهم مطرا، ولكن لما جاء في الرحمة قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، يعني قنط العباد. يمر بنا أوقات نيأس من الغيث، مر بالبادية وقت يقول ما عاد بينزل غيث، ماتت الأغنام والمواشي وماتت المحاصيل، ماتت الزراع، كل شيء. قال من بعد ما قنطوا، ولذلك في سنن أبي داود بسند حسن قال ينظر ربك إلى عباده وهم يسألون يستغيثون أزلين قنطين يعلم أن فرجهم قريب فيظل يضحك سبحانه. قال ابن تيمية في الواسطية ضحكا يليق بجلاله، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، ضحكا يليق بجلاله، يعني من ضعفنا، من نحن أصلا؟ ترى عند بعضنا حن أنه بعضنا ترى يظن أنه يعني أنه شيء خطير في الدنيا وكبير بمنصبه ولا بنسبه ولا بجاهه ولا بماله، يرى أنه خطير زيد، وعنده ناس مثلا يحشدون له من المجموعة ويرى أنه رقم صعب. ترى ما في رقم صعب ولا في عظيم، خذوا يا أحبابنا وأنتم تعرفون ذلك، ما في عظيم إلا الله، ولا في قوي إلا الله، ولا في غني إلا الله. لا ترجاهم، ترى العباد لا ترجاهم، تراهم سراب في سراب، فوض أمرك للمهيمن يفتح بابها، كل ما تبصر من الباشوات أهل القباب مثل دود القز سملفنا بثيابها، من غباهم علم الدفن قابل الغراب وانتزى الهدهد البلقيس في محرابه، كل تبصر ذولا ترى بكرة بيدفنون في التراب، ترى الكبار ذولا هو تراب، تراب يمشي على تراب، وبعد فترة تمشي انت بحذيانك عليه على جمجمته، حتى يقول المتنبي الشاعر يدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. يمكن انت بحذاك انك مشيت على راس عظيم في التاريخ من يعني حمورابي يمكن، ولا من حمير، ولا من الكلدانيين ولا الكلعانيين، كان امبراطورا وكان سلطانا، وانت ذا الحين تمشي وترعى الغنم على قبره وتمشي أنت بحذائك. هذا نحن الخريقة، نحن أنا ضعاف من تراب. يقول المتنبي إذا صح منك الود في الكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، فليتك ترضى وليتك ترضى والأنام غضاب، فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب. ويقول أبو العلاء صاحي هذه قبورنا تملأ الرحب، فأين القبور من عهدي عادي، خفف الوطء، خفف الوطء إذا مشيت، خفف الوطأ، ما رأيت أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، يعني من أجسادنا. قصدي أن العظم له سبحانه وحده لا إله إلا هو. أنا دائما كررت مرتين كلمة لابن عثيمين في الشرح الممتع موجودة في باب الأطعمة، يقول سبحانه وأمه صديقة كان يأكلن الطعام، يعني عم مريم وعيسى عليهم السلام أنهم ليسوا آلهة، لأن الإله لا يأكل الطعام، يطعم ولا يطعم سبحانه، لا يأكل الطعام، ليس محتاج سبحانه، فالذي يأكل الطعام لا يكون إلها، لا يكون ربا. قال أما نحن فلأننا نأكل الطعام فنحن ناقصون. قال وأيضا برضو طبعا إذا ما أكلنا الطعام في مرض، يعني تذهب إلى الطبيب تقول لي 5 أيام ما أكلت الطعام، قال أنت مريض. فيقول الشيخ والله إننا ناقصون إن أكلنا الطعام ولا ما أكلنا الطعام. وأقول لكم زيادة، والله إننا ناقصون، مذنبون، ميتون، عاجزة، سواء عندنا مال ما عندنا مال، عندنا منصب ما عندنا منصب، عندنا ناكل الطعام ما ناكل الطعام، لأننا بشر. الواجب نجعل عظمة لله، التعظيم له. وأنا أذكر لكم 4 أسئلة سريعا احفظوها مني، إذا لم تشكر الله من تشكر؟ اسأل نفسك إذا رجعت البيت، إذا لم تشكر الله من تشكر؟ من يستاهل شكرك؟ إذا لم تذكر الله من تذكر؟ إذا لم تمدح الله من تمدح؟ إذا لم تحب الله من تحب؟ 4 أسئلة. أحد يستاهل مدح غير الله؟ وبشركم أنه سبحانه قبل ما نمدح مدح نفسه واستغنى عن مدحنا. يقول صاحب الطحاوية فهو غني قبل أن يخلقنا، خلقنا غني بعد ما خلقنا، غني إذا أفنانا سبحانه، يعني أنه في غنى عنا سبحانه جل في علاه. قال سبحانه في الكرب الرابع وذنوني إذ ذهب مغاضبا، هذا يونس بن متى عليه السلام، كان عبدا صالحا، وقيل أنه في نينوى في العراق وعاش هناك، حتى إن عداس المولى الخادم الذي كان في البستان في الطائف لما رمي صلى الله عليه وسلم في عقبيه بأبي همي بالحجارة صلى الله عليه وسلم، التجأ إلى بستان وكان كفار الطائف ضربوه بالحجارة، سلطوا عليه الغلمان وسلطوا عليهم خدامهم فرشقوه بالحجارة فسالت أقدامه صلى الله عليه وسلم دما، فلجأ إلى البستان. أتى عداس هذا بعنقود عنب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم بسم الله، ما يعرف هو أصلا، ما قد سمع بسم الله هو أو يعرفها هناك من يونس، قال من أين هذا بسم الله، كيف تقول بسم الله؟ يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم، قال هذا بسم الله الذي خلقني وخلقك. قال من أنت؟ قال نبي أنا. قال من أين أنت؟ يقول صلى الله عليه وسلم له هو العداس، قال أنا من نينوى، أنا أصلي من نينوى وأهلي. قال هذا بلد النبي، وهو يعرف هذا عداس النبي عندهم يونس بن متى، قال هذا بلد النبي يونس بن متى أخي من بلدكم. فبكى الخادم ونزل على أقدام صلى الله عليه وسلم يقبلها في البستان وأسلم. قال كثير من العلم أسلم تلك اللحظة، حتى يقول الإبيري ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون بن متى. نون بن متى من هو؟ يونس. ما هو نداؤه؟ ترى كلمة عظيمة، أحد العلماء شرح أكثر من 60 صفحة، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالها الله الذي ألهمه، فيها توحيد وفيها تقديس وفيها إثبات التقصير والذنب للنفس والاعتراف بالخطيئة. قال سبحانه وذنوني، اذكره ذنون هنا الحوت، سار لأن أعظم قصة في حياتي أنه دخل في بطن الحوت، فلما دخل في بطن الحوت اسم الحوت النون الكبير منه، فقال سبحانه وذنون، وقال هناك سبحانه وصاحب الحوت، فهو صاحب الحوت دخل في بطن الحوت. قال إذ ذهب مغاضبا غضب على قومي فذهب فلم يستأذن ربه، قال فظن أن لن نقدر عليه، لم يشك في القدرة، لم يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما حسب أن الله لا يضيق عليه، حسب أن الله لا يضيق عليه وأن الله سبحانه وتعالى لن يعاقبه على هذا. فماذا حصل؟ ركب في السبينة، القصة المعروفة لا أعيدها، فسقط في ظلمات 3، ظلمة الحوت أخذته في بطنها، فغرت فاها فدخل بجسمه النبي المعصوم يونس بن متى عليه السلام فأصبح هناك، ثم ذهبت بفقع البحر وأتى في الليل. شوف ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة الحوت، وهناك انقطع من كل شيء، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذه كررها. وإذا قلتها فاستحضر معناها وتدبر مقاصدها، لا إله إلا أنت، ترى أعظم ما نتقرب به إلى الله والتوحيد هو الألوهية، لا إله إلا الله هي أعظم الكلمة وأجل العبارات، ترى كلمة لا إله الله أعظم النعمة عندنا جميعا. ما هي سورة النعم؟ سورة النعم في القرآن سورة النعمة، سورة الهدايا، سورة الهبات، كما يعرف الشيخ وغيره أن سورة النعم هي سورة النحل، كلها نعم، ذكر الله فيها أنواع المشروبات والمأكولات والمفروشات والملبوسات، كلها نعم، حتى ذكر الماء والعسل واللبن وما يتبع ذلك، وذكر سبحانه وتعالى فيها أنواع البهائم والخضروات والفواكه، وذكر الشعر والوبر والصوف. أنا قلت لحد الإخوة ومن أصوافها وأشعارها وبالها، قال هو الشعر كله، لأن طبعا هو أهل التخصص، بينما أهل الشريعة يعرفون هذا التفسير مثلكم، قال سبحانه من أشعارها وأوبار ومن أصوافها وأشعارها وأوبارها، أصوافها الإبل، أشعارها الماعز، أوبارها الضأن، هذه في الجملة واحدة، هذا منه من الله. طيب ما هي أعظم منه؟ ما هي أعظم هدية عندنا؟ ما هي أعظم منه لله في سورة النحل؟ قال سفيان بن عيينة أعظمها لا إله إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوا، لا إله إلا أنا أول نعمة، نعمة أنا أبارك لكم جميعا، أبارك لكم جميعا من كل البلاد والأجناس والأعراف والدول الذين أمامي والذين يسمعون، أبارك لمن اعتقد لا إله إلا الله ومن حملها، والله إن أعظم من نعمة المال ونعمة الصحة ونعمة الصورة ونعمة المنصب ونعم أي نعمة في الأرض، أول النعمة أن تقول لا إله إلا الله، أن تعرف أنه إلهك سبحانه، فالله قدمها في سورة النحل أول نعمة، وهذا من انتزاع سفيان بن عيينة، لا يوجد فيما أعرف بعد الصحابة انتزاعا للمعاني مثل سفيان بن عيينة المحدث، ولو أن سفيان الثوري أجل في الإمامة والزهد والعبادة، لكن لسفيان بن عيينة شيء آخر، وقد جمع بعضهم في معرفة دقائق التفسير ومقاصد الآيات، فقال هذا أجل نعمة بدأ بها سبحانه وتعالى. حتى إن موسى عليه السلام عند الحاكم وابن حبان في صحيحهما قال يا ربي، كان موسى عليه السلام جريئا وكان صادقا وكان مخلصا وكان صريحا، يا ربي علمني دعاء أدعوك به وأناجيك. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل الناس يقول، يعني المؤمنين يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات السبع والأرضين في كفة، كفة عن ميزان، ميزان سبحانه، ولا إله إلا الله في كفة، مالت بأن لا إله إلا الله. هنا قال فظن أن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت، جاب التوحيد. سبحانك قدس الله سبحانه ونزه أن يكون في أحكام ظلم، لأن في المسألة إنه خرج وغاضب قومه، فمعنى أنك لا لم تظلم يا ربي، سبحانك تقدست عن الظلم وتقدست عن الجور وتنزه سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به جل في علاه من الصاحبة والولد وما ينسب إليه من جور أو صفات لا تليق بجلاله سبحانه. لأن التسبيح في القرآن على قسمين، إما عند ذكر أمر مهول في القرآن مثل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، أو إذا نسب إلى الله ما لا يليق به سبحانه مثل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال سبحان إني كنت من الظالمين، الاعتراف. يقول عمر بن عبد العزيز للأمة في الاسقاء وكان خليفة، اخرجوا إلى الصحراء وابكوا وقولوا كما قال أبوكم آدم وأمكم حواء ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. لا يدخل على الله يا أحبابي إلا من باب احتقار النفس والافتقار، الاحتقار والافتقار. إذا كنت بينك وبين الله تناجيه تذكر ذنوبك وعيوبك وتذكر كرمه وعفوه سبحانه ولطفه. ترى أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب العجب، عجب الإنسان بنفسه. ترى بعضهم الآن لجهله إذا صلى في الليل وصام يحسب أنه ده هدايا الرب سبحانه، إنه زاد في الملك ما شاء الله. وبعضهم حتى يقول مثل ما قال العربي يقول جاحظ، قال يا رجل ما شاء الله من متى قدمت بغداد؟ قال قدمت من 20 سنة وأنا أصوم من 40 سنة. هذا جواب ثاني، يعني يصوم من 40 سنة. يقول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول الله سبحانه وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أثقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. يعني هو بيزيد في ملك الله إن صلينا ولا صمنا، يعني الملك أصلا مستمر موجود، صلينا ما صلينا، اتقينا ما اتقينا، زكينا ما زكينا، لأن لسنا شيء في الخليقة. هو العظيم سبحانه المتفرد بالكمال المنعم سبحانه، هو خلقنا ليس بحاجة إلينا، خلقنا سبحانه يبتلينا وهو رزقنا وأعطانا وكفانا وآوانا، ولا نشكل شيء في حكمه ولا في ملكه سبحانه وتعالى، فهو غني عنا. لا بد نعرف هذا يا عباد الله، يا إخوتي نشعر بالضعف والمسكنة عنده جل في علاه. لا بد العبودية، لا بد تذكر ذنبك، لا بد تذكر خطأك، لا بد تأتي من باب الاحتقار والافتقار لنفسك، فإن الله حينها يقبل. لأنه يعني دائما الأنبياء تجدهم رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. وفي الصحيح، في الصحيحين عن أبي بكر الصديق قال قلت يا رسول الله علمني دعاء أدعوك به، أدعو الله به في صلاتي. قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا سيد ولد آدم يناجي به بهذا الدعاء ربه، ويعلمه الصديق الأول في الإسلام ويقوله في صلاة صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى سيد ولد آدم وأبر الناس وأتقاهم وأخشاهم، ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم قال سبحانه في كشف ضر آخر، بعض الناس طبعا خلقه الله عقيما لا يولد له، وفي القرآن علاج العقم، وقد اكتشفه سعيد المسيب والحسن البصري وقتادة وذكره أهل التفسير. قال أتى إلى قتادة وإلى الحسن وإلى سعيد أناس أصيبوا بالعقم، فشكوا إليهم حالهم، قال عليك بالاستغفار. استغفر الرجل ورزقه الله الذرية، استغفرت المرأة داومت على استغفر رزقت الله الذرية. أنا أخبرني بعض الناس أقسم له أنه أخبر بعض النساء قال عليك بالاستغفار ونرزق ذرية الآن، فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الرزق مع الاستغفار ترى، قضاء الدين مع الاستغفار، تجلية الهم مع الاستغفار. لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت المستغفر، لأنه أمان الثاني، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم يستغفرون. عود لسانك على الاستغفار. يقول لقمان لابنه يا بني استغفر فإنها لو نزلت صاعقة ما أصابت مستغفر. عود نفسك تستغفر دائما. عموم الذكر، أقول لكم في الذكر خاصية، يكفي الذكر شرفا مسألتان: أن الله يذكرك إذا ذكرته، ليس في عبادة أخرى أثاب الله عليها العامل بمثلها. يعني ما قال صل وبالمقابل صلى صلاة مثل صلاة، أو زكاة مثل زكاة، أو حج مثل حج، أو لا، إلا الذكر، فاذكروني أذكركم، الله يذكرك إن ذكرته. وفي الصحيح من قال سبحانه: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فاختر لنفسك. الثاني أنه يعني حددت العبادات والطاعات بأوقات. الصلوات 5 صلوات مفروضة، الزكاة في النصاب في وقت محدد، الحج في العمر وفي رأس العام، رمضان في السنة مرة، إلا الذكر فليس له حد. كل الوقت، كل الزمان، كل المكان، كل الهيئات، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. بشر الذاكر دائما ببراءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. تريد تختصر السعادة؟ اختصر لك محاضرات السعادة والكتب اللي ألفت في السعادة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بدون ما يمكن لا تراجع حتى مجلات ولا مقالات ولا طبيب نفسي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا هو. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يعني قيل بلغ 90 وقيل بلغ 80 زكريا عليه السلام، ليس عنده ذرية. تصور، رق العظم منه، اشتعل الرأس شيبا، احدودب ظهره شاخ، وامراته في كم عقيم، فماذا حصل؟ يعني إنسان، تصور في الحياة تواجه إنسان عنده زوجة عجوز عقيم وهو كبير شيخ مدنف ويريد ذرية، وفي الأخير يقول: ربي لا تذرني فردا، يقول: أريد ولد يرثني ويكون في خير ونبي ويأتي بعدي. فرزقه الله بيحيى، بيحيى، حتى أنه تفاؤل أنه يحيى، سموه يحيى حتى يحيى، فرزقه الله بذلك. إذن ليس على الله مستحيل، وليس على الله بصعب، فعليك أن تتوجه إليه، فإنه يكشف الكرب سبحانه ويجيب دعاء المضطر، حتى يقول سبحانه: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأنا رأيت من الناس الصالحين وغيرهم من المضطرين: من أخبرني من ضاق عليه الدنيا فكشف الله ضره بصلاة، باستغفار، بدعاء، من كان مديونا، من كان مريضا، ونحو ذلك. هنا يقول عليه الصلاة والسلام: أخبرنا بدعاء الكرب صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح البخاري، وسوف نتذاكره معكم قليلا في دقائق معدودة. يقول عليه الصلاة والسلام: أريد تحفظونه، وغالبكم كما يظهر لي يحفظه. قال عليه الصلاة والسلام: دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. هذا دعاء الكرب في صحيح البخاري، إذا قلت كشف الله كربك بنية وبحضور طبعا، وأزاح عنك هذا الكرب. والأدعية الشرعية هي المختارة، يعني بدل ما يفعل بعض الأخوة يجمع لما أدعية مشايخ وأولياء يسميهم أولياء وناس مصنفين، أدعية بعضها باطلة وبعضها شركية وبعضها فيها بدع وبعضها خرافات. يا أخي، الدعاء دعاء القرآن ودعاء السنة الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم يكفيك في هذا. هل هناك أفصح من سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ وأنصح للأمة، أرجوكم أن تكون الأدعية الشرعية هي نصب عيونكم، والأذكار الشرعية الموجودة في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يقول لا، يقول سبحانه، يقول صلى الله عليه وسلم: دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم. إنما قال لا إله إلا الله لأن أول ما يكشف به، أول مفتاح من مفاتيح فتح الفرج هي لا إله إلا الله. مفاتيح الفرج 10 أذكرها في كلمات أذكرها لكم الآن سريعا. عشر مفاتيح. سورة الفاتحة مفتاح، وفيها سر عجيب وغريب وعظيم. سورة الفاتحة 7 آيات، حتى إن الله عدلها بالقرآن كله: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن ولا في الزبور مثلها، وهي الكافية الشافية. حتى من يقرأ هي قرآن وذكر ودعاء وحصن ورقية وعلم. هذه مفتاح. المفتاح الثاني: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. فقد ورد في السنن من حديث فاطمة الزهراء البتول أم الحسن والحسين رضي الله عنها وعليها السلام وأبنائها وزوجها، قال أخبرها صلى الله عليه وسلم أنها قال: قولي في الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا، الله الله ربي لا أشرك شيئا. الثالث: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، التي مرت معنا. وفي الترمذي عن سعد رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: كلمة أخذ النور لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما قالها مكروب إلا فرج الله عنه. الرابع: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله فضل، كما مر معنا. الخامس: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. ولا يمنع أن تقول هذه كلها في يوم، ترى في دقيقة واحدة، يعني ما تقدر دقيقة، في يوم واحد تقول هذه، وإن كررتها فأحسن. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة كما في الصحيحين. السادس: كثرة الاستغفار، فإن من كثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. السابع: حديث البخاري: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. الثامن: الحديث في الصحيحين: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أما التاسع: فيا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، كان يقولها صلى الله عليه وسلم، وهو من دعاء الاستغاثة وكشف الكرب. لا يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث، كان يقولها صلى الله عليه وسلم. أما العاشر في هذا الباب من أدعية الكرب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شانك وشاني كله لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شاني كله. 10 مفاتيح لكشف الكرب والهم والحزن، والذي ما يحفظ بعضها يكفي بعضها. وإذا ما حفظت ألزم لسانك بذكر الله، فإن ذكر الله يكشف به الهم والغم والكرب دائما وأبدا. وأبشركم أن للذاكرين جوائز لا توجد لغيرهم. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما، تحياتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. كل للذاكرين. وش الجوائز؟ قال: أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصلة، يعني في الصباح والمساء. فإذا فعلتم ذلك، اسمع، هو الذي يصلي عليكم، الله يصلي عليك يثني عليك إذا ذكرته. الله صلى على رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، هذا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. لكن أنت إذا ذكرت الله كثيرا أبشر، يصلي عليك الله يثني عليك، والملائكة يترحمون لك ويستغفرون. ليخرجكم من الظلمات إلى النور، أي يخرجكم بسبب الذكر من الظلمات إلى النور، ظلمة الشبهة إلى اليقين، ظلمة الشهوة إلى النور، من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما، ويرحمكم لأنكم ذاكرين. وإذا ذكرتم الله كثيرا لكم عنده إذا لقيتموه في الجنة، نسأل الله من فضله وكرمه، تحياتهم يوم يلقونه سلام. تسلم عليكم الملائكة ويسلم عليكم الله لأنكم ذكرتموه ذكرا كثيرا، ذكرتموه ذكرا كثيرا، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هذه من الجوائز، وفي أجر كريم عند الله وفوز عظيم للذاكرين. ولذلك أهني من أخذ منكم الموعظة فعمل بها وذكر الله كثيرا. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. سبق، أنت تريد تسبق كل العابدين والعاملين والأولياء الصالحين، عليك بذكر الله دائما وأبدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. موسى عليه السلام لما وقع في الكرب قال كلا إن معي ربي سيهدين، كلا إن معي ربي سيهدين. ما هو الكرب؟ أصل حياة موسى كلها كروب، كلها كروبات. يقول ابن عباس أوجس موسى في نفس خيفة 3 مرات. الخيفة الأولى لما دخل على فرعون، تصور إنسان كان يرعى الغنم في الصحراء وفي طاغوت في الأرض، سفاك سفاح، سلطان سفاح، طاغية مجرم يطلب رأسك. هو مطلوب محكوم عليه بالإعدام غيابيا ترى موسى، علشان رجل من بني إسرائيل يطالبون برأسه، وكان يرعى الغنم ويفر من البادية عليه السلام شوية، وإذا الوحي ينزل عليه فيقول له ربه. هو يختفي من فرعون في كل وادي وفي كل صحراء، وفرعون عنده دولة وجيش. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى. يقول رجف قلبه عليه السلام وخذ يضخ، قال له ربه وأدخل يدك في جيبك، فوضع يده في قلبه على قلبه فسكن. يعني يروح يعني يطارده فرعون ويرجع إلى فرعون محكوم عليه بالإعدام ويرجع. قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، ولا بيقول إنك تذهب إنك تسلم نفسك ليقتلك، لأنه أصلا مكتوب يعني فرعون يرى قتله. لا، إذ روح داعية وادعوه إلى الطاعة واخبره أنك ماك بإله. هو يقول أنه إله، قد قاتله الله لعنه الله فرعون، ولكن رب، الرب هو الله، وادخل عليه. ولا عنده عسكر موسى عليه السلام، ما عصاه اللي جابها. حتى أن بعض المفسرين يقول حذاء وجلد حمار عليه السلام، حتى لما أتى في الوادي المقدس قال اخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وعليه ثوب صوف عليه السلام. ولما أتاه هارون وحتى لسانه عليه السلام كان يأكل الكلمات لأنه ذاك جمرة فلذعت لسانه، قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، عشان شوي ما قال أكون أفصح العرب أفصح الناس، يحلول شوي يتكلم. قالوا بعدين أخي هارون أفصح مني لسانا، أنا بظل أعطي هارون الكلمات معه في الحوار إذا من اشتد. يقول إذا غضب موسى أخذت لسانه تضطرب، قال أنا أبغى هارون عشان أجد أنا إذا تكلمت يظل يعاوني يعطي هارون. قال فأعطيناك، فأعطى هارون صار نبي معه. فلما وصلوا إلى القصر هو خايف يضرب من برا بالعصا، خرج العسكر عنده حراسة، فرعون يحكم مصر، يقول أليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. يقول علماء فأجراها الله من فوق رأسه، قال ما دام الانهار التي خلقتها أجل ما دام تجري من تحتك يبشر بنجري الماء من فوق رأسك، خرج مثل الضفدع اليوم نجيك ببدنك. ضرب، خرج العسكر سلامات. تصور الآن، قال أنا موسى، قال أنت موسى بن عمران يعني إسرائيلي اليهود عليه السلام؟ قال نعم. ماذا جابك؟ قال جيت أدعو فرعون إلى الله. قال أنت مجنون؟ ذكرته، ذكر في كتب التفسير أنه قال لا أنا عندي دواء المجانين. يقول أنت مجنون أنت يعني، يقوله الحرس، وأحد بالله عليك يجي من الصحراء بعصا معه ويرعى الغنم ويجي إلى فرعون الذي جيوشه والسحرة والوزراء والأغنياء والدولة كلها تتحرك معه ويجي بالعصا بيدعوه. قال تدعون أنت إلى الله؟ قال نعم. قال عندك مجنون أنت؟ قال لا أنا عندي دواء المجانين. قال فروحوا أخبروا فرعون، لأنه ما بدي يخبرون. قالوا في واحد مجنون عند الباب على ثياب ممزقة ومعه عصا يقول يدعوك إلى الله. قال ادخلوا عليه نضحك عليه اليوم. فدخلوا يقول أنه ما أخبروا أنه موسى. فدخل، فلما دخل قال أوجس في نفسي خيفة موسى. يقول في الطريق وهو ماشي أصلا من قصر إلى قصر ومن ديوار إلى ديوار والحرس والجنود والعسكر، قال يقول موسى يناجي رب، خلاص أصبح نبي، أصبح يتلقى المكالمة مباشرة. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى. يقول يا ربي أنا أخشى قبل ما نتكلم يقتلنا، يفرط علينا يستعجل أو يطغى، بدل ما نستاهل 100 جلدة يجلد 500 جلدة. قال سبحانه اسمه الجواب إنني معكما أسمع وأرى. والله ينتهي الكلام عند هذا، والله تنتهي القصائد، والله تنتهي المحاضرة، إنني معكما أسمع وأرى. سبحان الله، أنت تصور النتيجة بعدين. بعدين النتيجة شوف، هذا راعي الغنم هذا بالحذاء وثوب الصوف، بعدها تنتهي الدولة كلها على يديه وبيغرق فرعون وجيشه. فوقف أمامه وبدأ الحوار. الموقف الثاني نزل إلى الميدان عليه السلام والعصا. قال فرعون للسحرة احشروا لي سحرة مصر، خزائن الأرض في مصر، مصر هي قلب الدنيا، احشروا لي. فحشروا له من كل مدن مصر، يقول ابن عباس في بعض الروايات 36,000 ساحر، وأتوا هذا بالحبال وهذا بالحيات وهذا بالعقارب، فاستعرضوا قدام فرعون وموسى وحده وأخوه هناك والجيش والدولة والسحرة والناس والعسكر والجنود كلهم مع فرعون. قال: فأوجس في نفسي خيفة موسى، قال: لا تخف إنك أنت الأعلى. هذا الوحي بيجي مباشرة. قال: ألقي عصاك. بعد ما انتهوا قالوا: تلقون ولا؟ قالوا: تلقي ولا نلقي؟ يقولون السحرة محاورة. فأوحى الله قال: دعهم يلقونهم. قال: ألقوا. فألقوا فأخذت شيء عظيم، شيء مذهل. قال: ألقي عصاك. قولوا سبحان أوحى إليه. فألقى فإذا هي تلقف ما يفكون. ارتفعت العصا فتحت فاها، أخذت كل العصي والحيات والثعابين تلقف ما دخلتها في بطنها. رفعت فمها، اتجهت برأسها على القصور في العاصمة، ردت رأسها تريد تأخذ فرعون، فهرب هو الوزراء ودخلوا داخل. أتى السحار وهم قبل في أول النهار يقول لفرعون: أئن لنا لأجرا؟ أنت بتعطينا رواتب؟ قال: نعم، ابشروا مقربين، والله ابشروا برواتب ومناصب. ويوم شافوا الحق سجدوا. يقول أحد العلماء: في لحظة سقطت الدنيا تحت أقدامهم. بعدين التفتوا، ما شاء الله صاروا وعاظ وخطباء، آمنوا بالله، سجدوا لله والتفتوا لفرعون: اقضي ما أنت قاض. يقول ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة، وفي آخر النهار في وسط النهار خطباء، وفي آخر النهار شهداء. أولا سحار في أول النهار، في العصر مواعظ دعاء ما شاء الله مرتجلين خطباء، في المغرب شهداء أرواحهم في الجنة. قالوا: اقض ما انتقض، والله يلعنك ويلعن أصلك، اقض ما انتقض، نتحداك يا البعيد. اقض ما انتقض، نفذ اللي في راسك، كذا يقولون، هذا معنى القرآن. يقول: أول النهار يطلبون أجرة ورواتب، صارت الدنيا ما تساوي شيء، ولا منصب يساوي شيء، ولا ملك شيء. ثم يقولون كذا: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لأنهم سمعوا من الخطاب في جنة. قال: وش حياتك أنت؟ وش دنياك أصلا؟ وش ملكك أنت؟ إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. باقي الكلام لهم ما شاء الله، كلهم يخطبون الآن: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. يا كلب يا بعيد، خلوه مع نفسه، يستاهل، لأنه مسموم بسبب القرآن. تخافون تغتابون فرعون؟ أعوذ بالله. يقول ابن الجوزي في كتاب الحمق والمغفلين: رجل مر به هارون فأخذ يغتاب، يحسب أن هارون قارون، استغفر الله، يعني يخلط بين عمي وقارون وهارون. قالوا: استغفر الله. يقول الناس: هذا نبي. يوم جاء الثاني فذكر هامان، قال عليه السلام: استغفر الله. قالوا: هذا طاغية. قال: أنا ما بذكرهم لا بخير ولا بشر، استغفر الله. لأنه هذا هامان وقارون وفرعون لعنهم الله. وهارون عليه السلام، لكن اللي ما يعرف الأسماء، لأن أسماء بني إسرائيل كذا. أنا المقصود هنا قال: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا حي. باقي الخطاب له: ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فإن له، فأولئك لهم الدرجات العلى. هذا كله من السحرة. أتى يقول: بصلبكم. أتى القرار يعني الإعدام. قال: اقض ما أنت قاض. فقبض الله أرواحهم فساروا في الفردوس في آخر النهار. المرحلة الثالثة: وجس في نفسي خيفة موسى، أصبح عند البحر، شرد من فرعون وإذا الجيش خلفه والجنود، وإذا البحر أمامه. قال: فأوجس في نفسي خيفة موسى، قال: اضرب بعصاك. فضرب بعصاه البحر فانفلق 12 طريق، لأنه 12 قبيلة. ولما تتعرفون القصة، تمكن فرعون في الداخل، ما عاد في واحد، ما تأخر بسلكم واحد ولا تقدم، أطبق عليهم البحر. قال سبحانه: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول: ما تغير في الكون أحد أبشركم، الشمس طلعت مثل كل يوم، وهب الريح، والقمر ما كان، سبحان الله، والناس تغدوا، والناس في بقية الدول أكلوا وشربوا حليب وناموا تلك الكي، وما تغير في الكون، ما كنوا حصل شيء. ضفادع كانت تمشي على بطن الأرض صارت في ظهرها في بطنها. قال: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هذه التي أوجس موسى، كان يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. وله دعاء ذكره أهل السنن، كان يقول: اللهم إليك المشتكى وبك المستغاث وبك المستعان وعليك التكلم ولا حول ولا قوة إلا بك، فجمع الاستغاثة والاستعانة وجعل الحول والقوة لربه وفوض الأمر له عليه السلام، فنجه الله ونصره ومكنه وآواه. ولذلك والله يا أخوان إني وددت أن نقف قليلا مع سورة طه وغيرها من السور لتروا لحظة دخول موسى في القصر ولحظة انتهى هذه المملكة كلها في لحظة. لكن بالمناسبة أنا أعرف أن في نساء حضرنا أو يسمعنا من خلف الشاشات أو يبلغهم المحاضرة، أشكر كل امرأة اقتدت بآسيا امرأة فرعون. تدرون آسيا امرأة فرعون ضربت مثل المؤمنين جميعا، لأنه نحن المؤمنين كل المؤمنين في العصور ضربها الله لها لهم مثلا. المرأة المحتسبة المؤمنة الصابرة امرأة فرعون يسميها كشك سيدة مصر الأولى عند الجنود والخشب والخدم والحشب والكنوز والقناطير المقنطرة، أنهت العقد في وجه الظالم فرعون، أنهت العقد الشرعي يعني العقد الزواج قصدي، قالت لا عقد وألغت الزواج وقالت الإيمان الاحتساب. شوف الدعوة، أنا أقول أنت يا من قبلي رجلا أو امرأة إذا لم يكن قصدك قصد آسيا فأحسن الله عزاك في مستقبلك وفي إيمانك وشهاداتك وشهادتك، أرجوك أنك تجمعها وحط عليها بنزين وصب عليها، ما توكلك شيء عند الله الواحد ولا في الجنة إذا لم يكن قصدك منصبك نسبك حسبك موهبتك قلمك. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من قوم الظالمين. تقول رب ابن لي عندك، اشترطت في البيت شرطين، البيت هذا السكن شرطين، أن يكون عندك. قالت اشترطت الجار قبل الدار يكون قريب، لو قالت في الجنة بيجي في الجنة، لكن عندك من أقرب شيء. فجعلها الله في جواره وفي الجنة، فجعلها الله في الجنة. فضرب الله مثل المؤمنين وذكرها ومجدها وأثنى عليها، فعليها السلام وعلى مريم وعلى بقية أمهات المؤمنين وعلى المؤمنات الصالحات القانتات ومعنا وعلينا جميعا وإياكم يا رب العالمين. رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، عذبت وقتلت وانتهت وانتقلت إلى الجنة، فهي في جوار الرحمن في الفردوس الأعلى في قصر في جواره سبحانه وتعالى خالدة مخلدة عليه السلام. إنها قصة أهل الإيمان، إنها الرسالة التي نحتاج إلى وقفات في القرآن، نحتاج إلى قراءة جديدة للقرآن بتدبر ونعيش مع هذا الكتاب. لا سعادة لنا ولا فلاح ولا انتصار ولا مغفرة ولا رحمة ولا فوز ولا شرف إلا بالقرآن. آسف إن كثير من شبابنا وشاباتنا فتياتنا انصرفوا للروايات الغربية والروايات الشرقية الساقطة الماحقة المكذوبة الآثمة الفاجرة التي لا تساوي الحبر الذي كتبت له. والله إن منهم من يقرأ عشرات الروايات ولا يقرأ صفحة من القرآن ومن أبناء المسلمين، وأنا اكتشفت عبر المواقع، أنا أتابع في تويتر وفيسبوك وسافرت ما يقارب 40 دولة، إن العلماء يشكون هناك انصراف الشباب والجيل إلا من رحم ربك إلى الروايات الساقطة والمسلسلات الباهتة الحقيرة التافهة والعياذ بالله. وقد أعطانا الله يقول سبحانه أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أولم يكفنا هذا الوحي المقدس والكتاب العظيم والذكر الحكيم. يا أمة القرآن عودوا، عودوا بيوتكم، عودوا بأهلكم، عودوا بأسركم إلى كتاب الله تلاوة وتدبرا، واسمعوا القصص العظيم في هذا الكتاب الخالد العظيم المعجز والأمثال والحكم. وربوا عليه قلوبكم واجعلوه وردا لكم واجعلوه حياة لكم واجعلوه مشروع العمر وهدف العمر. هذا الشافع المشفع ترى القرآن، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن. حق القرآن التلاوة والتدبر وحفظ ما تيسر والعمل به والاستشفاء إليه والتحاكم إليه. إخوتي أسأل الله أن يغفر لي ولكم ويرحمنا جميعا، وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان نقف مع سؤالين، وغفر الله لي ولكم وتولانا وإياكم في من تولى. أسأل الله أن يكشف الكرب عن إخواننا المسلمين في اليمن وفي الشام وفي ليبيا وفي العراق وفي كل مكان، في كل مكان من بلاد المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الأسئلة في جواز طيب. أخوتي جزاكم الله خير فيها سؤالان على كل سؤال جائزة طبعا من ضمن المحاضرة عن الكلام الذي ورد في المحاضرة نسألكم طبعا السؤال الأول قلت أنا في المحاضرة إن سحرة فرعون كانوا في أول النهار كذا وفي أوسط النهار كذا وفي آخر النهار كذا من يجيب حفظكم الباري الأقربون ولا بالمعرف أجب أصبت كانوا سحار في أول النهار وفي العصر كانوا وعاظ وخطباء وفي آخر العصر وفي آخر النهار شهداء تفضل سامحنا قيام يعني شو عسل المقربون السؤال الثاني خاف موسى في ثلاث مواطن عليه السلام فأوجس في نفسه خيفة موسى ثلاث مواطن في أي أنت أيوة نعم تمام تفضل مبارك نصلي يا أخوة الله يحفظكم